هنا القاهرة. أنا البحر في أحشاء ذي الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مرحلة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. ومن الشاعر العراقي محمد حسن آل ياسين في مدينة بغداد عام 1948 و900 وألف، نال بكالوريوس الآداب والماجستير في فقه اللغة والدكتوراه في فقه اللغة أيضا، وتدرج في وظائف التدريس بقسم اللغة العربية في جامعة بغداد حتى وصل إلى الأستاذية، وشارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات والمهرجانات الأدبية والشعرية. من دواوينه الشعرية نبضات قلب والأمل الظمآن وقنديل في العاصفة ومملكة الحرف والصبا والجمال وسفر النخيل وأناشيد أرض السواد وألواح الكليم وصوت العراق والمزامير والصحف الأولى وأساطير الأولين، وله دراسة في الأصول اللغوية المشتركة بين العربية والعبرية، وله أيضا الأضداد في اللغة والعربية وبعض ظواهرها القديمة والدراسات اللغوية عند العرب. يقول محمد حسن آل ياسين في قصيدة عنوانها الحمى تذكرنا بقصيدة المتنبي عن الحمى عندما مرض بها وهو في مصر، لكن القصيدتين مختلفتان تناولا وقافية ووزنا. يقول: لي دون جمرك يا حماية ساعرة ناراني من وجدي الدار ومن قلقي، هل عز مضطرد التوحيد مغتسلا حتى أعمد بالثالوث من حرقي، حللت ضيفا فما ضاقت به مقل فليس ذلك من طبعي ولا خلقي. وهو بيت يذكرنا في المعنى ببيت للمتنبي في الحمى حين قال: وزائرتي كأن بها حياء فليس تنام إلا في العظام. ثم يقول آل ياسين: لكن بليت بخلف منك عذبني فلست أدري بصبح منك أم غفقي، إني لأكرمها لكن منزلتي لم يغرها من مدى عيني سوى الأرق. أنت العيب التي لو شاقها ورق سقيتها بكؤوس الشوق من مزقي. وترقبين أصول الشمس حائلة لونا لتلقيه في خدي وفي حدقي. هانت على الناس قبل اليوم موهبتي. أأنت الناس يا حمى على ألقي. يقول آل ياسين في قصيدته عن الحمى: لم يبق للدهر في عمري سوى رمق، ولم أزل رغم دهري صامد الرمق. بعد 30 سنة عشت أسمنها من الهموم وأسقيها من الرمق. فهل ترى تهنأ الأشجار شاتية بما تناثر فوق الأرض من ورقي؟ وهل إذا حان مدمار بفارسه يحلو الصرى ولياليه لمنطلقي؟ ركبت حلمي ولم اعثر به، فاذا بالحلم يهزا من تيه ومن طرقي. فيا صويحبتي زيد العروق لظما، وعدتني بسواد المشتكى شفقي. حسبي يد لم تفارق رغم رعشتها يا راعتي، وفم أرويه من عرقي. ودون حكمك من خيل العتاق هنا قصيدة فعلى القرطاس مستبقي. وناشر من دفاري كل أشرعتي حتى أرى بين دفني والرؤى أفقي. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسن.